بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، نبدأ إن شاء الله في المجلس الرابع من مجالس السماع على شيخنا الشيخ مساعد ابن بشير الحسيني إسناده إلى الإمام مسلم في صحيحه. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الآن يستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مولانا؟ كيف حالكم؟ نبدأ بإذن الله. الحمد لله حمدا كثيرا مبارك فيه. أحد سيقرأ. الصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الراحمون يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث الأولية كما قلت، يعني ما بدأنا إن شاء الله تعالى، وينتهي التسلسل إلى سفيان بن عيينة عليه رحمة الله علينا وعليكم، وجزناكم به وأجزناكم بما قرئ وما يقرأ إن شاء الله تعالى. قطع أجزناكم بما قرأنا وما يقرأ إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير مولانا وبارك فيكم. إن شاء الله الشيخ صلاح سوف يبدأ بالقراءة. أيوة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى، في اليوم 29 مساء 29 من محرم الحرام سنة 43 400 ألف. أما بعد، فبإسنادكم الرسل حفظكم الله تعالى ونفع بكم وبعلمكم وحفظكم وبارك فيكم وفي ذريتكم. قال: كتاب الطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان أو قال أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال: تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. باب وجوب الطهارة للصلاة. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعيد عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي؟ ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وبإليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب بن أبي ديس القولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. ما حدثنا حدثناه أبو هريرة. هذه الصحيفة يا شيخ؟ هذه صحيفة صحيفة همام. هذه صحيفة همام. ونحن أيضا لا نسمع تعليق الشيخ بوضوح. هذه صحيفة يعني أبو هريرة. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو ديس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول أول حديث لو سمحت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أول حديث لو سمحت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافعين قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وابو وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى قالوا اخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمه بن بكير عن ابيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضا عندها فقالت: يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للاعقاب من النار. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوه قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه انه دخل على عائشه ان ابا عبد الله قال اخبرني ابن وهب اخبرني حيوه قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ابا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه انه دخل على عائشه فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو معلن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. هذه متابعات الحديث الأول لأنه ذكروا عنه الدراوردي وجعلوا في المقدمة عبد العزيز بن محمد هذا فيه كلام يعني ما هو في الطبقة الأولى ولا الثانية يعني ممكن يكون في الطبقة الثالثة ولذلك ذكر المتابعات هذه بمن هو يعني أعظم وأجل من الدراوردي لذلك حتى لا يقال يعني أن الحديث فيه كلام لأن الحديث متابع رواية من هم أوثق من عبد العزيز بن محمد الدراوردي. نعم. مر علينا في أول حديث يعني أهل الحلل في أول حديث أبو سلام هذا المنطورة والحبشي هذا عن عوف بن مالك

خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمري قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. تعليق هو الراجع يعني الراجع هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان الإمام الشافعي جزم بأنه يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إطالة الغرة المقصود يعني بها يعني استدامة الطهارة والوضوء دائما وأبدا، وليس إلى العضد وليس إلى أنصاف الساقين أو إلى قريب الركبتين. هذا كما جاء في الرواية الأخرى يعني هل أنتم لما يعني كانوا أبناء في الروح يعني قال لو كنتم ها هنا يعني ما فعلت هذا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فلذلك إطالة القرة هي الاستدامة على الطهارة دائما وأبدا، وليس يعني الشروع إلى الساقين أو إلى العضل أو العضلين وشبه ذلك، والله أعلم. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست أحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وين بعد إذنكم مولانا هناك سؤال نعم. هل هناك فرق بين كفارة الوضوء وكفارة الصلاة؟ كفارة؟ نعم. ما كلها متداخلة. أي في كفارة الوضوء. الوضوء ما كفارة للذنوب الصغائر، الخطايا يعني التي لا تبلغ الكبائر. أو ما بين الصغائر والكبائر. وأما الصلوات الخمس لا يعني استثناء، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تغسل الكبائر، يعني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو ما لم تغسل الكبائر، فهي كفارات. وأهل العلم قالوا إذا كان ما عنده يعني سيئات هذه الصغائر يعني تنقلب حسنات، كما ذكر النووي عن جماعة من أهل العلم. يعني هذه يعني إذا كان إنسان ما عنده يعني لا لا لا لا لا الكبائر ولا الصغائر، فهذه تنقلب إلى الحسنات. وقالوا يعني ربما في بعض الأحيان يعني تكون هذه كفارات للكبائر، يعني ربما تكون كفارات للكبائر بحسب التعلق علم الله سبحانه وتعالى وقدرته بكل عبد من العبيد مما يستحق ومما يستاهل، يعني حسب الحال وحسب القبول وحسب يعني العبد وإقباله على الله سبحانه وتعالى. هذا يعني الذي يعني يكون عن مسائل هذه المسائل. ومثل الحوض هذا يأتي علينا، يعني الحوض هذا من الحديث يعني المتواترة، من الحديث المتواترة، ومر علينا كذلك يعني مسألة اللمعة. هذه اللمعة لابد الإنسان يعني في الوضوء لابد أن ينتبه، لأنه أن يتوضأ الوضوء الصحيح الحسن مثل ما ذكر الإمام الشاب رحمه الله، يعني عند أهل العلم يعني الوضوء الكامل هذا هو الذي يستحبه العلماء الكامل. صحيح أورد البخاري يعني الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وجاب روايات يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لكن الأجمل والأتم هو أن يأتي يعني بالوضوء الكامل كما قال العلماء. ما في مرة يعني ما في مانع في بعض المرات يعني يأخذ بحديث عبد الله بن زيد بن عمرو المازني هذا يغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ويغسل إليه من غير عدد، وفي حديث عثمان يعني ثلاثا ثلاثا كل الوضوء يعني من أول إلى آخره ثلاثا ثلاثا، يعني ينوع ينوع، لكن الأكمل هو الأفضل. ولما الناس ينتبهوا لهذه اللمعة، يعني كثير من الناس يقول لك أنا شافعي ولا الدلك ما عندنا ولا الموالاة أو ما شابه ذلك، زي المالكية يعني يقولوا ما عندنا إلا يعني الترتيب. لا بد من ترتيب الوضوء، يعني الإنسان ما يتقيد يعني في المسائل المتفق عليها يعني بمذهب من المذاهب، إذا كان متفق عليها عند أصحاب المذاهب يعني الوضوء هل ستة ولا سبعة؟ الراجح سبعة، الراجح سبعة. فلذلك يعني الإنسان لا بد أن ينتبه لهذه المسائل حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من خلاف أهل العلم والناس إن شاء الله تعالى. نعم. يعني حديث هناك سؤال آخر يا مولانا. يعني وضوءا خفيفا يعني يدخل في هذا سؤال آخر يا مولانا. يتوضأ وضوءا خفيفا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا، يعني في بعض المرات يكون يعني من باب الطهارة، ومرات يكون يعني وضوءا خفيفا يعني الوضوء للطهارة الأصلية للصلاة بحسب الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من عرفة وضوءا خفيفا لكن قال لم يسبق، ولما قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، فلما وصل هناك كما قال أسامة فأسبق الوضوء، أسبق الوضوء يعني أسبق الوضوء، أما في الطريق لم يسبق الوضوء. وهذا يسميه يعني العلماء عموما يعني وضوء الحفظ أو الطهارة، ليكون إنسان يعني طاهرا على كل حال، لا لا لا لم يستوعب يعني كل الأعضاء، لكن في الوضوء لا بد من استيعاب سواء كان خفيفا أو سواء كان يعني كاملا. نأخذون التنويع في السنة. التنويع يعني مرة واحدة ومرة اثنتين ومرة ثلاثة، لكن عندنا في المذهب المالكي يعني قالوا العوام يعني لابد أن يأتوا بالثلاثة لأنهم ليسوا كمثل العلماء وما شابه ذلك. نعم. قال وبه إليه قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى والله ذو لواصل قال حدثنا ابن فضل هناك سؤال يا مولانا بعد إذنكم أخي أسأل يا مولانا تسمعني؟ يا مولانا تسمعني؟ نعم. أي السؤال يقول حديث رقم 31 طريق معقل عن أبي الزبير روي مرفوعا وروي عن ابن لهيعة عن أبي الزبير مرفوعا. نعم ما له عن أبي الزبير مرفوعا وروي الأعمى وروى الأعمى وروي الأعمى وروى الأعمى عن أبي سفيان موقوفا على عمر هنا هنا عندنا ولا في الخارج؟ الأخ يقول فما في الخارج السؤال. أي حديث 31 هذا؟ السؤال موضع هو اختلفوا فيه هنا. نعم هل هو مرفوع أو موقوف إلى عمر رضي الله تعالى عنه من حديث أبي الزبير؟ هذا مختلف فيه عند أهل العلل، فكأنهم رجحوا أن الحديث يعني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني رجحوا هكذا يعني. وتبقى بعد ذلك مسألة اللمعة، هذه داخلة في فرض الوضوء. يعني الفرائض الوضوء هذه سواء كان صح هذا أو لم يصح، هي في النهاية من الفم عمر رضي الله تعالى عنه، الله أعلم. نعم. وإن كان من لهيعة يعني ليس ممن هو يعني يعتمد عليه. نعم. سؤال آخر يا مولانا. الأخ السائل يقول سمعنا من الشيخ قول بعض السلف الحديث سمعنا من الشيخ قول بعض السلف الحديث شمه هل ينطبق على السماع المتقطع؟ الحديث شمه هل ينطبق على السماع المتقطع؟ نعم. يقول يعني سمعنا من الشيخ قول بعض السلف الحديث ثم يعني سمعنا هل ينطبق على السماع المتقطع؟ هل ينطبق على السماع المتقطع؟ قال السلف معلوم أي ما قلت يا قول يا مصطفى. يقول الحديث شمه أو شمه هل ينطبق على السماع؟ شمه أو شمه هل ينطبق على السماع؟ يكفيك من الحديث شمه ده كلام أحمد، وكثير من الناس يعني يقول يعني أفهمني أحمد بن يونس أو أفهمني كذا البخاري، أو يعني الحرف والحرفين يعني يذهبان من أثناء الحديث، ومع ذلك الرواية أو السماع تام يعني عند أهل العلم. أي أو وقفنا عليه فلان أو ما شابه ذلك، أو يعني رواه من مستمل آخر بخلاف المستمل المعلوم هذا هو المسمع هذا، فهذا كله موجود. لكن الإجازة بعد ذلك تأتي يعني وتجبر يعني ما انقطع أو ما يعني إذا ذهب حرف ولا حرفين أو ثلاثة، أو يكفي شمه كما قال الإمام أحمد شم الحديث يكفي، يعني ما معنى ذلك يعني يتكل عليه يعني في بعض الأحيان يعني. نعم نعم جزاكم الله خيرا مولانا وبارك فيكم. وبه إليه قال حسن أبو كريب واصل بن عبد الأعلى والله نعم جزاكم الله خيرا مولانا وبارك فيكم. وبه إليه قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى ولفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل الإبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلي من آثار الوضوء أو قال من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول هل تدري ما أحدث بعدك؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء أو قال من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وسفريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب

ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. باب خصال الفطرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليب الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وعفوا اللحى. قال حدثناه قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف حلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال لنا صباح نتف الإبط عشرة أن تكون مضى. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني لنا الشيخ صباح نتف الإبط بعد الصوت قطع. نعم، استنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العشرة إلا أن تكون مضى. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. الشيخ هنا في الرواية قالوا استنشاق الماء وشرح هنا الرواية التي فيها انتقاص الماء. نعم، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، كأنه يعني العتبة كأنها غير معروفة يعني، لكن حد في كلام من حيث الإسناد مصعب بن شيبة ولأن حديث الفطرة خمس أو من الفطرة خمس هذا حديث الصحيحين وحديث كثير من أهل الحديث، فهذا هو المحفوظ عند أهل العلم. نعم، بعد إذنك شيخ أنا في سؤال. قال وحدثنا أبو قريش. بعد إذنك شيخ أنا في سؤال. نعم، الأخ يسأل يقول قال الشيخ إن حديث الحوض فقال فيقول ما هو التواتر وما التعريف الصحيح له وما حده. أنا نتم قصة الحديث هذه وبعد ذلك نتكلم يعني. نعم تمام. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد قال مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. المتواتر هو الذي رواه الجمع الغفير، الجمع الغفير أو الجماعة الكثيرة التي يعني يستحيل أن يتواطوا على الكثير، ولا سيما إذا كان الرواة هذا التعريف العام يعني البلد بأجمعه روى كذا وكذا وكذا، الغالب يعني لا يتواطؤون، ولا سيما إذا كان على شيء غير مستحيل كما قال أهل التعريف. ولذلك حتى أهل العقائد يعني لما ذكروا المسح على الخفين أنه من المتواتر، أو حديث من كذب عليه متعمدا من المتواتر، وكذلك حديث الدجال وحديث عيسى عليه السلام وحديث عذاب القبر، كله يعني جماعة من العلماء كتبوا فيه، يعني البيهقي كتب في عذاب القبر يعني رسالة، والكميري والألباني والغمار نزول عيسى عليه السلام والكوثري، جماعات يعني كتبوا في المسائل التواتر. التواتر هو رواية الجمع الغفير، جمع الغفير. ولذلك يعني لو أنت نظرت في صحيح البخاري يعني في باب الحوض في الرقاق تجد الأحاديث البخاري يعني جمعها وساقها بأسانيد صحابة جماعة كثيرة تبلغ أكثر من 25 تقريبا في البخاري ومسلم، وكل راوي يعني عنده راوي بخلاف الراوي الآخر، هذا هو التواتر. التواتر يعني يرويه 50 نفر عن 50 أو 40 أو 30، لأنه عنده التواتر من 10 أو دون 10 على حسب ما هو مختلف عليه عند أهل الحديث، يعني هل هو زايد من 4 أو 5 أو 6، لكن العجرة هذه شبه متفق عليها. وكذلك حديث الحوض من هذا الباب، يعني لو نظرت في كتاب الرقاق في باب الحوض يعني تجد هذا، يعني تجد هذا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يمر علينا بإذن الله. والآن مرت علينا حديث حتى في الحوض، يعني وإن كانت فيها في يعني كتاب الطهارة أو الوضوء، وتأتي يعني في ثنايا الكتاب وخاصة بموضوعها بإذن الله تعالى. نعم. قال لكم مولانا باب الاستطابة. قال حدثنا قال لكم مولانا في سؤال آخر. نعم. في حديث وقت لنا في قص الشارب عن جعفر بن سليمان، يقول السائل هل القول بإسقاط رواية جعفر بن سليمان هذا يعني هو الرجال؟ نعم. يقول السائل هل القول بإسقاط رواية جعفر بن سليمان مطلقا أم في روايته تفصيل؟ القول بإسقاط رواية جعفر بن سليمان مطلقا أم في روايته تفصيل؟ لا، روايته فيها تفصيل عند أهل العلم، بشرط يعني ما يكون مخالف ولا منفرد. أي ما هو معروف يعني جعفر بن سليمان الضبعي هذا يعني يقال أنه أمي، وإن كانت الأمية لا تمنع من الرواية إذا كان هو عنده كتاب وبابل أو حافظ، لأنه هو ليس يعني بذلك الحافظ كأمثال يعني شعبه ومن كان على شاكلة شعبه رحمه الله جميعا، لكنه هو دون ذلك، يعني هو جعفر بن سليمان وآخر وابن مرقان يعني في جماعة، وحتى أحمد بن عبد الضبي في بعض الأحيان، أو نسير بن قطر بن نسير، وإن كان بعض الناس تكلم فيه وقالوا يعني وضع حديث والله أعلم يعني بصحته، وقالوا أحمد بن عبد، لكن هذا اتهام، يعني مرات الاتهام يعني يحوم حول الإنسان ولكن ما تكون في بينة، لكن في الآخر يعني تجعل من الإنسان يعني يقل عند أهل العلم يعني وزنه في الضبط والرواية، خاصة إذا خالف أو انفرد. إذا خالف هذا ظاهر يعني واضح، فإذا كان خالف يعني مالك الجماعة الكثيرة يعني وما وجدوا يعني طريق للجمع، ربما يوهن الرواية بأي صورة من الصور عن طريق مالك، مع أن مالك يعني من كبار الأئمة وأهل الجرح والتعديل، يعني حتى لما قرأنا في العلل لما قال يعني في تقريبا حديث من المسلمين في زكاة الفطر، وإن كان منفرد به الإمام مالك معه جماعة حتى معه عبيد الله بن عمر، ويعني حتى قالوا هل عبيد الله بن عمر يعني أتقن أم مالك أم كلاهما يعني سواء، صحيح أنهما كلاهما سواء وإن كان في زيادة قليلة في عبيد الله بن عمر لأنه أكبر منه يعني سنا، وروايته عن نافع أوسع من رواية مالك رحم الله الجميع، يعني هي يعني موازنات عند أهل العلم. يعني من تكلم في هذه اللفظة على اعتبار انفراد مالك. أي. يعني جواز أن يتكلموا في مثل هذا الإمام. أي. ولما عضدت بإمام آخر. آخر. ارتفعت الوحدة. زالت الشبهة. أي يعني زالت الشبهة برواية عبد الله بن عمر ومعه آخر. يعني ما جماعة رووا هذه اللفظة يعني من المسلمين في زكاة الفطري. وفي غيرها يعني مما مر علينا إن شاء الله تعالى في كتاب العلل. ويعني معنا أحمد يعني عنده الناس الأكابر يعني يروي عنهم، لكن إذا انفردوا هو يتثبت. يعني الانفراد هذا صحيح عند أهل العلم، يعني إذا كان مالك أو شعبة أو حماد بن زيد أو يعني الناس الكبار يعني يحيى بن سعيد القطان، بخلاف ابن عبد المجيد الثقفي صحيح هو بمن روى له الجماعة لكنه دون هؤلاء، دون هؤلاء أو ابن أبي ذيب يعني دون هؤلاء، لكن الأوزاعي مع هؤلاء. لكن هل الأوزاعي يعني مثل يعني هؤلاء في الزهري؟ لا، هو لا يكون مثله في الزهري، لا يكون مثله في الزهري يعني الأوزاعي، يعني يعني مالك و يعني وعقيل وعبيد الله ويعني شعبة وسفيان بن عيينة، يعني هؤلاء يعني في ما في في في الزهري يعني كأنهم سواء، لكن مع ذلك استصغروا بن عيينة وجعلوه يعني في الآخر، لكن في بعض المرات ربما قدم ابن عيينة يكون حفظ منه ما لم يحفظهم في مسائل، في مسائل من هذا ذكر الحميد يعني في كتابه هذا المسند، وذكرها أهل العلم سواء كان مسدد ولا الحميدي أو يعني عندهم يعني كتب يعني مسانيد، هذه المسانيد يعني فيها الأحاديث التي يعني لم ينتقيها أصحاب الصحيحين أو البخاري على وجه الخصوص، لكن في بعض المرات تكون يعني هي مثل الرواية التي انتقاها البخاري، فتحتاج للموازنة والمعادلة مع الروايات الأخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا مولانا. سؤال آخر. يقول الأخ عن الحديث المتواتر وتقسيم المتأخرين له للفظين ومعنوي، هل هذا صحيح؟ والله ربما يصح هذا يعني لا لا لا يعني ترتيب المتأخرين، هذه تراتيب يعني أشبه بالتراتيب العزارية يعني، لكن في المعنى في الآخر يعني المعنى واحد، يعني إذا كان معنويا أو كان يعني حسا المعنى واحد، لأنه في النهاية الحديث متواتر يعني متواتر بالمعنى، هذا متواتر بالمعنى يدل على أنه يعني معروف عند أهل العلم في السابق، ولا سيما يعني رواية المعنى متفق عليها عند أهل العلم أنها مقبولة وأنها يعني تعتمد، خاصة إذا كانت من الذين يعني يعرفون المعاني، ولا سيما إذا كان فقيها أو من الأكابر، الأكابر الذين يعرفون المعاني وإذا حصل لهم يعني خلل توقفوا من الرواية. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. سؤال آخر. يقول الأخ السائل، هل السنة بحلق الشارب على الصفر أم تقصير؟ نعم. يقول الأخ السائل، هل السنة حلق الشارب على الصفر أم تقصير؟ يعني يحلق مرة واحدة يعني؟ نعم. المذهب يؤدب إذا حلقه. نعم. إذا حلقوا جميعا يؤدب. عند مالك والمالكية لا يفعلوا هذا إلا الفساق عندهم، لأن الرواية يعني كثيرة بأنها تدل على وجود الشارب يعني، يعني لا لا لا يعني مش القص، يعني القص بخلاف الحلق والإحفاء بخلاف الحلق، لكن هم الحنفية طبعا عندهم الحلق، حلق الشارب يعني، لكن هذه من المسائل التي يعني ما يحصل فيها يعني المشاكل أو الخلاف أو ما شابه ذلك، الأمر الذي يعني يمكن يعني المحتمل، المحتمل هذا، وإن كان الأفضل يعني ترك الشارب. نعم أحسن الله إليكم. بعدنا سؤال آخر يقول هل توقيت خصال الفطرة صحيح عملا أم مكروه؟ إيش هو توقيت خصال الفطرة؟ والله يا أبي حسب الحال، حسب حال الناس. أهل الحديث يعني ما يعتبر يعني المرفوع، المرفوع جيد عند أهل العلم يعني، لأنه باعتبار أن فيه خلل، ولذلك يعني لو وقت إنسان يعني لا ينكر عليه، وإذا ما وقت لا ينكر عليه، لكن الغالب 40 يوما هذه تكون كثيرة يعني، أو الطين. هذه يعني قال أهل العلم عندنا يعني الطين ولا الشاي 40 يوما كثيرة يعني قالوا. نعم أحسن الله إليكم مولانا، جزاكم الله خيرا. باب الاستطابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال حدثنا يحيى بن يحيى وغله قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم بن الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. قال حدثنا وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاوى قال حدثنا يحيى بن يحيى ولفظه قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن قعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لحظة شوية دقائق إن شاء الله نعود إن شاء الله. الكهرباء ده ما فيه ما شحنه ده ما فيه ما شحنه تحبك هو حقي ذاته ما شحنه ما يهدي من جمال يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمعكم جيدا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمعكم جيدا تفضل. نعم السلام عليكم. قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن قعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن

جميعا عن أبي معاوية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني المائدة فيها غسل الرجلين أي نعم والمسح الخفين كان فيما بعد بعد ما استقر الوضوء بعد ذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخفين فمسح عليهما نيابة عن الوضوء بالنسبة للرجلين يعني الخف المعروف عند أهل العلم يعني كل الناس مذهب عندهم يعني بخلاف كلام المتأخرين هذا ما عندنا به علاقة يعني لابد أن يستر الكعبين أو محل الوضوء ويمشي فيه من غير واسطة يعني من أحسن ما قال يعني صاحب الأوطار يعني الشرطين هذين يعني لابد منهما الشوكاني أي نعم يستر محل الفرد ويمشي فيه من غير واسطة الشرابات هذه والتساخين هذه ما فيها شيء صحة وإن كان صحة والألباني والقاسم وأحمد شاكر عليهم رحمة الله جميعا يعني هذا ما هو صحيح هذا يعني الرسالة هذه يعني حتى ولو اتفقوا عليها في النهاية ما تخلو من كلام ما تخلو من كلام وفيها يعني حتى أنا يعني ما يستغرب له أن الألباني يعني إذا مسح حتى إذا مسح على النعلين وخلعهما يصلي يعني من غير نعال طيب ما هو المقصود يعني من المسح على النعلين ولا على الخفين إذا صح يعني مسح على النعلين إذا أخرجهما يعني أنا إذا مسحت على الخفين وأخرجتهما أصلي قال دعهما النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يعني اتركهما نعم المقصود التخفيف ما أرجو لكم وأرجو لكم مش بالكسر ولا المعنى واحد لكن السنة هي التي بيّرت مسألة الخفين يعني نعم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو قيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ شيخ سؤال يعني هنا الجمع بين إنسان كما في السنن أو كذا إذا خرج إلى الخلاء أو أبعد يعني ويستتر من بوله هذه الأحاديث وهذا الحديث قال انتبذ فقال ادنه وجلس ووقفه خلفه كيف نجمع يعني البعد من الناس يغضى الحاجة الكبرى يعني الغايط الغايط وأما في البول هذا ممكن يبول عند أصحابه يعني كما بول خالد باب البول عند صاحبه يعني عند صاحبه بحيث يكون له هو ذاته يعني سترة ويواليه من الناس كما في حديث حذيفة هذا الذي رواه الجماعة رواه البخاري ومسلم عليهم رحمة الله فما في مانع وحتى ذكره البخاري في كتاب المظالم لأنه أتى سباطة قوم هذه السباطة ما يجوز لأحد أن يبول فيها إلا بعد الإذن من أصحابها

في شروط عند الفقهاء يعني، وخاصة يعني جماعة أهل المدينة يعني عندهم شروط يعني شديدة، مسعى القطين والمسعى على الإمام أو على الناصية، لا بد يعني أنه المسعى على الناصية كما مر قبل قليل يعني مقدم الرأس يعني يمسح مقدم الرأس، أو الإمامة تكون موجودة أصلا يعني من قبل على طهارة، وكان هذا عند أحمد في السؤالات التي سئل عنها، وعند المالكية بهذا، عندهم الإمامة يعني العربية التي فيها التحنيك هذه والتي تغطي يعني جميع الرأس، يعني كأنه معها غلونسة أو طادية أو ما شابه ذلك، ويكون جزء من الإمامة على وسط الرأس، ويكون يعني قد مسح عليها من قبل ذلك لأنها مشبهة بالمسح على الخفين، وكذلك يمسح مع ذلك المقدمة مقدمة الرأس، يعني هكذا يعني يقولون يعني الخروج يعني من الخلاف، الإنسان ما يقول يعني والله أنا لا أخرج من الخلاف، الخروج من الخلاف لا بد منه، الخروج من الخلاف لا بد منه، سنة أهل العلم هذا ابن عمر يعني كان ومعروف يعني عند الحنابلة بخلاف أصحاب الفقه الآخرين يعني الشافعي هو ومالك يعني في الأرض في زراعة الأرض يعني أو في زراعة الأرض بما تغني، فعند هؤلاء يعني وحتى كان البخاري يذهب إلى هؤلاء، وكان ليس بن سعد معهم في ذلك كما هو في البخاري في المزارعة، فابن عمر قال كنا يعني نزارع إلى زماننا يعني قريب من زمان يعني عثمان أو قريب من معاوية، ولما حدثهم رافع وقال أكثر علينا، وبعد ذلك ترك المزارعة بما تخرج الأرض خوفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك يعني أمرا أو نهيا، فالإنسان يعني يعني يتحرى لنفسه، حتى في المسعى الخفين لما رأى سعد يعني في الكوفة أو في العراق يمسح أنكر عليه، فقال له إذا يعني قدمت المدينة فسل أباك، فلما جاء سعد وسأل ابن عمر هل سألت أباك؟ قال لا، فلما سأله أخبره يعني عمر يعني قال وإن جاء أحدنا من القائد يعني ابن عمر يعني يمسح الخفين وإن جاء أحدنا من القائد، قال نعم، ثم أخبره إذا حدثك سعد يعني معنى ذلك أنه يصدق يعني أو أن سعد لا يقول إلا ما هو يعني صحيح، لأنه ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام الأولى يعني باعتباره هو أسبق من عمر رضي الله تعالى عنه في الصحبة، وهكذا الإنسان يتحرى لدينه، ما يقول والله أنا أسمع كده وخلاص يعني ما عندي غرض بفلان ولا علان، هذه الناس لما كتبوا في مذاهب الفقهاء والأمصار يعني هذا ابن عمر يعني مش ابن عمر أبو عمر بن عبد البر كتابه هذا الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار أو كتابه الكافي هذا في علماء أهل المدينة، كأنه يعني عملوا على يعني وتيرة المذهب المالكي، لكن مع ذلك في يعني بعض المذاهب الأمصار، أو يعني إذا نظرت إلى كتاب المنذر هذا اللي اسمه إيه هذا الكبير الخمسطاشر مجلد هذا الأوسط، يعني في مذاهب المسلمين أو مذاهب أهل العلم من الأمصار، فالإنسان يتحرى، الإنسان يتحرى لدينه، ما يقول والله أنا لا أخذ إلا يعني بفلان، أنا لا أخذ إلا بأحمد، أنا لا أخذ إلا بالألباني، أنا لا أخذ إلا بأحمد شاكر، لا، طيب أنت زمان تقولون لنا يعني خذوا من حيث أخذوا، وحتى يعني إحنا لا نستطيع أن نأخذ من حيث أخذوا إلا بقدر يعني ما هو على الدوام، ما هو على الدوام يعني، نعم، لأنه في كثير من الأحيان ما نستطيع جمع النصوص، ولو قرأنا 20 30 40 50 كتاب الذاكرة وساعة العقل وساعة المعرفة والترتيب الموجود في الذهن بخلاف الأوائل، يعني بخلاف الناس الأوائل يعني ما شاء الله وتبارك الله، يعني الواحد يعني يحفظ في الباب 50 60 70 حديثة أول ليل، يعني بأجمعه يتحدث عن أحاديث الضيافة كما فعل الدارقطني مع أظن واحد من تلاميذه وهكذا يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كما رزقهم. نعم. قال باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يد المسكوس. النبي ليك من المتبقية. المتبقية. لك إذا سمحت إذا تعرف النبي ليك. شو الشيخ؟ يعني زلت الشيخ نبي. ماله؟ يريد أن يقرأ. أي ما في مانع، خليه يقرأ شوية كده يعني وبعدين يقرأ يعني شيخ نبي إن شاء الله. خليه يقرأ صلاح الشيخ صلاح شوية. نكمل الباب. أي كمل بابين 3 4 الوقت فيه ساعة. أي نعم. نعم. باب كراهة غمس المتوضئ غيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 3. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكهراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة وفي حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه قال بمثله. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناقد والزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن علاء عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة قال حدثني محمد بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم حصل التقطع من حدثنا محمد بن حاتم حصل التقطع حدثنا محمد بن حاتم نعم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الحلواني بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين فان في حديثهم ذكر 3. باب حكم ولوغ الكلب. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا الاعمش قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرار. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش قال بهذا الإسناد وقال مثله ولم يقل فليرق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم

فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبيه عن عائشة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره أو قال حجره فدعا بماء فصبه عليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود أن أم قيس بنت محصن قالت وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بالا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. باب حكم المني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة أصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفرقه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب قال حدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرجح أرجح هنا الأخيرة نعم حديث ابن المبارك وعبد الواحد أيوه. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا في سؤال يقول الأخ هل قتل الكلب منسوخ؟ نعم في الحديث يقول الأخ هل قتل الكلب منسوخ؟ أمر قتل الكلب قرن بالوم وبالو الكلاب يعني نهي عن قتل الكلاب نهي عن قتل الكلاب نعم إلا العقور هذا يعني منسوخ نعم لكن غسل الإناء يعني حتى هو يعني منسوخ يقول هذا الأخ يعني نعم هو منسوخ نعم هو منسوخ ما في أحد قال إنه يعني غسل الإناء من الكلب منسوخ، حتى الذي يقول بطهارته يعني المالكية يقولون بالطهارة، لكن مع ذلك يعني لا يقولون بعدم الغسل. عندما الغسل يعني تعبدي، الغسل هذا هو تعبد وإراقة الماء، وإن كان فيها يعني كلام، لأنها الراجح يعني الإراقة هذه يعني ليست مرفوعة كما قال أهل العلم يعني وأهل العلل، لكن تبقى بعد ذلك يعني هي يعني تطرح عند من يرى يعني غسل الإناء بالتراب، يعني لأن رواية البخاري ما فيها التتريب، غسل الإناء 7 مرات من غير ذكر التتريب، والبخاري يذهب كما ذهب مالك إلى أن الغسل هذا من باب التعبد، يعني فهم هذا من كلام البخاري لأنه ذكر عدة أحاديث يعني الذي صغى الكلب بخفيه، أو الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها البخاري في الجامع الصحيح، وذكر يعني عدة أحاديث في هذا الباب. وعند المالكية كذلك يعني الكلب المعلم هذا برضو ذكر البخاري، يعني ذكر الكلب المعلم، الكلب المعلم يعني عنده يعني اتصال وعلاقة بأهل البيت لأنه مؤدب، فهل يعني إذا ولق في الماء هل يغسل أم لا يغسل؟ الصحيح أنه يغسل، هل يترب أو لا يترب هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف، لأن الرواية من المغفل إنها 8، قال في 8 يبقى معناه في غسلة 9، ومن قال يعني في 7 يبقى في غسلة 8، يبقى مسألة حديث يعني 7 هذه تبقى غير يعني معتمدة إذا قلنا بهذا المعنى، لكن رواية البخاري كأنها هي أضبط من غير ذكر التتريب، ولأن الكلب المعلم، الكلب المعلم هو يمسك بفيه، ما ورد شيء يعني أن إذا أمسك الكلب هل تقطع هذه الجزئية من فيها الكلب بعد ما أدخل يعني فيه يعني أو أمسكها بفيه ترمى، هكذا يقول يعني الشافعي، يعني الشافعي يقول هذا يعني أو يقول أصحاب المذهب، فلذلك يعني الرواية ليست يعني منسوخة أو متروكة، لكن بهذا المعنى، بهذا المعنى. نعم، المنسوخ هو القتل، قتل الكلاب. وعند المالكية عندما الطعام لا يراق، الطعام لا يراق يعني يجب أن لا يراق، يراق الماء لأنه يعني سهل، يعني الماء سهل ما فيه يعني كلفة، قالوا إلا يكون البلد ما فيه ماء، إذا كان ما فيه ماء يجب عليه أن يتوضأ من هذا الماء. وذكر البخاري يعني حتى في المسائل الفقهية في هذا الباب، لما يعني سئل الثوري يعني الماء الذي يعني ولق فيه الكلب يتوضأ منه، قال هذا ماء يتوضأ منه لأنه ماء ويتيمم، قال لأن في النفس شيء، يعني هذا كلام الثوري، وذكره البخاري يعني في التعليقات أو في مسائل الطهارة، في مسائل الطهارة، فيبقى يعني الماء الموجود هذا ماء. طبعا الشافعي عندهم كلام يعني يتحايل عليه، يريق بأي صورة من الصور ويتيمم، عندهم هكذا، لأنه إذا إذا إذا إذا توضأ بهذا الماء معناه تنجست هذه الأعضاء، هذه الأعضاء تنجست، فلذلك يعني يغسل فيما بعد 7 يعني من المياه و واحدة يعني من هذه 7 بالتراب عندهم. فلذلك يعني مذهب المالكية والبخاري يعني هو أعدل، يعني أعدل يعني أوسط يعني في هذا الباب، يعني يغسل الإناء وبعد ذلك الماء يعني إذا كان يحتاج إليه يعني ما يريقه لأنه محتاج إليه، على أقل شيء يعني أنه مكروه، يعني على أقل شيء يعني، ولأن طبعا المالكية عندهم كل حي طاهر، حتى أصحاب المذاهب، لكنهم لما جاءوا في الخنزير قالوا إلا الخنزير والكلب، يعني شافعية. استغفر الله. استثنوا الكلب والخنزير، اما المالكي عندهم كله حي طاير، يعني اذا اصابه فيه يعني. بعض من المالكيه من باب يعني التعفف والابتعاد يعني من هذه المسائل قالوا الخنزير يعني، والخنزير ما فيه نص يعني الا لا لا لا لا ظاهر النص من القران تحريم الخنزير على البته. نعم. قال حدثنا احمد بن جواس، قال حدثنا احمد بن جواس الحنفي وابو عاصم قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب القولاني قال كنت نازلا على عائشه فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فراتني جاريه لعائشه فاخبرتها فبعثت الي عائشه فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رايت ما يرى النائب في منامه. قالت هل رايت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهري. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، أو قال تنضحه ثم تصلي فيه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد قال مثل حديث يحيى بن سعيد. باب الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء منه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش قال بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو قال من البول. انتهى فضل. فضل يا شيخ فليقرأ القارئ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأستبدأ أسانيدكم شيخنا للمسند الصحيح للإمام المسند الصحيحي الحجاج الميسابوري في صحيحي كتاب الحلب. أيوه قريت قلت له إنه إحنا نسمع كلنا يعني أسمع تكلموا كل يعني أنتظر شيخنا. أنتظر أم نقرأ؟ اتكلم يا مروان. اسمع نعم اقرأ. خلاص السماعة شغالة خلاص اقرأ. انقض الشيخان ام نقرأ؟ نعم اقرأ خلاص ان شاء الله. بارك الله فيكم عليك. قال الامام مسلم رحمه الله في الكتاب الصحيح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وبأسانيدكم إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة.

وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين غسل الرجلين وليس في حديثهم غسل الرجلين. وبعلى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفي ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وبعلى قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وبعلي قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو قالت ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضع وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وبعلي قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وبعلي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وبها إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. نعم نعم الباب ما قرأت الباب باب القدر المستحب. الباب أولا باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة أو في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر أو غسل أحدهما بفضل الآخر غسل وغسل واحد ضبطا. وبأسانيدكم إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وبعلي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعا بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقودن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وبعلي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. وبعد قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في رواياته حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وبعد قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. باب حكم ضفائر المغتسلة. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم علي بن علينة قال أسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وباء إليه قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة أو للحيضة ضبطان فأنقضه للحيضة أو للحيضة والجنابة. فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى فذكر بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وبعد قال وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. نعم شيخ خالد. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحيضة هنا الحيضة ما حيضة في أظن الهيئة ولا حاجة بالثياب ثياب حيضتي هذا في البخاري. نعم أي ما أعرف أي نعم لكن هذا يعني ميمونة يعني لما صابت الحيضة يعني دعجت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على فيش قالت نعم قال عودي قال فلبست ثياب حيضتي قالت لبست ثياب حيضتي. أما هذه الحيضة واحدة أنت عندك اثنين أين يا شيخ عندك وجهين قبل هذا نعم أيوة. عندك وجهين الحديث الأول الحيضة ولم يذكر الحيضة الحديث في حيضه يعني فأنقضه مش بالهمز فأنقضه للحيضة والحيضة أنقضه للحيضة ولا الحيضة نعم للحيضة نعم فأنقضه للحيضة نعم فأنقضه للحيضة معذرة خطأ عندي خطأ فيها للحيضة فأنقضه للحيضة هي وجه واحد نعم وجه واحد نعم ما الله يخير بارك الله فيك آمين. نكمل شيخنا ولا نكتفي اقرأ الساعة 12 أبشر أقرأ لك حديثين أو ثلاثة. نعم باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. وبأسان يدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا على ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة قالت سألت امرأة سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله. واستترى وأشار لنا سفيان بن عيينة بيدي على وجهه. قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. وبالي قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة أن امرأة ورجل صلاة سأل يعني. نعم شيخ. السلام عليكم. أقول الشيخ صلاح قال له يعني فطاهر بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال كيف يعني؟ قلت أخبرته يعني. قال لي كيف تصل إليهم؟ يعني الإشارة هذه يعني وضع الكف على طرف عينه يعني اليمنى وانحنى قليلا يعني بحيث ما يرى المرعى. نعم. فهمتم؟ هذه من فوائد المشاممة المشاهدة. قال هذه من فوائد المشاهدة والمشاممة والرحلة. المسلسلات نعم. كلها لابد أن تكون بالمشاهدة شيخنا. المسلسلات والصفات لابد أن تكون بالرؤية والسماع. باي. نعم. يلا اقرأ هذا الحديث ونتوقف إن شاء الله. وسأسندكم إلى الإمام مسلم رحمه الله. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. وبعلي قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور وتبلغ الطهور فتحسن الطهور أو قال تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وبعلي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد فذكر نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر. وبعلي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن أبي عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فتغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. باب المستحاضة. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. نعم الشيخ قال لك تقرأ حديث وتتوقف والباب انتهى. لا لا لا المستحاضة دي المستحاضة هنا. نعم نقيم عند المستحاضة وغسلها وصلاتها. نعم جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك في عمركم وعملكم. آمين يا رب. تعالى بعلمكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شيخ. أنا أرى أن كتاب البخاري أسهل من كتاب مسلم. ما في مناسبة. والله كتاب مسلم ده أصلا ما في مناسبة. وفيه يعني بارك الله في الإخوة القراء وبارك الله في المستمعين وبارك في شيخنا الجليل حفظه الله من كل مكروه وسوء ونفعنا بعلمه. إن شاء الله نقرأ في الغد إن شاء الله في كتاب الإيمان لابن تيمية مع مجلس دراية. بارك الله فيكم وشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.